صحيح ما في شيء تؤجر المحل على عامل، الشرط يكون المحل محلا مباحا، يعني يبيع أشياء مباحة. أما كون تؤجر مثلا شيئا محرما هذا واضح، الحكم سواء عامل أو غير عامل. أما هذا العامل حين تؤجر هذا المحل، هذا هو أمام خيارين، إما يوافق أما لا يوافق، وهو يرى السلع ويرى هذه الأشياء، وتكون الشروط سابقة للعقد، ولا يختلف هذا عن كون تؤجر دكانا، لا يختلف أبدا هذا. يعني لو أجر دكانا قد يربح قد يخسر، لأن بعض الناس قد يمنع من الصورة، وسمعت من يمنع منها يقول لأنه قد يخسر، واللي يستأجر دكانا أكيد يربح. اللي يأخذون الآن دكاكين بالرغبة بمئة ألف بمئتين ألف تصبغ إلى مليون، هل هو أكيد يربحون؟ قد يخسرون، والأصل في البيع والشراء أنه ربح وخسارة. فعند هذا تأجيره للسلعة بمثل تأجير للسلعة ما في فرق أبدا، ما في فرق أبدا.